اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد يا ربنا بالإيمان والقرآن والإسلام، أنت خلقتنا ورزقتنا وكفيتنا وآويتنا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب، أسألك وكلي أمل فيك يا أمل المؤملين، وكلي رجاء فيك يا رجاء الراجين. يا رب العالمين، يسر أمورنا وفرج كروبنا وأعنا ولا تعن علينا، انصر لنا ولا تنصر علينا يا ربنا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله، أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ أطر يا ربنا هذا الحسد، أطر يا ربنا حسدا شديدا، أطر يا ربنا حسدا شديدا، وآثار عيون فيهم، أطر يا ربنا هذا الحسد فيهم وعليهم وبينهم، أطر يا ربنا حسدا شديدا، وآثار العيون، أبطلها يا ربنا أبطلها. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ أطر يا ربنا هذا الحسد، أبطل يا ربنا هذا الحسد، وآثار العيون اللامة، وآثار العيون الحارة، وآثار العيون القاتلة، أبطل أثرها يا ربنا، أبطل أثرها يا ربنا، أبطل أثرها يا ربنا. أم يحسدون الناس؟ أبطل يا ربنا حسدا شديدا قويا عظيما، أبطله يا ربنا، أبطل يا ربنا حسدا ثقيلا، أبطل يا ربنا حسدا ثقيلا قويا عظيما شديدا. اللهم أبطله يا ربنا على الرأس وفي سائر الجسد، في الرأس وفي سائر الجسد. اللهم أبطله يا ربنا يا واحد يا صمد. اللهم أطر يا ربنا الحسد، اللهم أطره يا واحد يا صمد، اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطره يا ربنا قويا عظيما شديدا. أطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد، أثر على الرأس والجسد، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، سبب خوفا شديدا وألما وضرا ووجعا. أطر يا ربنا هذا الحسد. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. أطر يا ربنا أثر الحسد، أطر يا ربنا حسدا ثقيلا، أطر يا ربنا حسدا ثقيلا، فأثقل الجسد، سبب خمولا، سبب كسلا. اللهم أطره يا ربنا، سبب آلاما وأوجاعا وأسقاما عجز الطب الحديث فيها. اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم أطره يا ربنا، كاد أن يهلك الجسد. اللهم أطره يا ربنا، وأطر يا ربنا العيون والنظرة، أطلها يا ربنا كلها، أطلها يا ربنا من العقل، أطلها يا ربنا من الدماغ، أطلها يا ربنا من الفكر، أطلها يا ربنا من الذهن، أطلها يا ربنا أطلها، أطل يا ربنا الحسد الشديد. هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. أطل يا ربنا هذا الحسد شديدا وثقيلا، أطل يا ربنا هذا الحسد الثقيل، وآثار عين النظرة نثرت كالرصاصات في الجسد، نثرت كالرصاصات في الجسد. اطل يا ربنا اثر الحسد، اطل يا ربنا اثر حسد، حسد شديد، حسد شديد، حسد شديد. اللهم اطله يا ربنا، اطل يا ربنا حسدا، حسدا ثقيلا. اطل يا ربنا هذا الحسد، اثقل الجسد، اثقل الجسد، اثقل الجسد، اثقل الجسد، نفض الجسد، نفض الجسد، نفض الجسد، نفض الجسد. اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطل هذا الحسد. ام يحسدون الناس، يحسدون الناس على ما آتاهم الله. اطل يا ربنا هذا الحسد، اثقل الجسد، اثقل الجسد، اثقل الجسد. اطل يا ربنا حسدا، حسدا ثقيلا، حسدا ثقيلا. واثار العيون على الجمال والبهاء والنظارة والشياكة وعلى الصحة والعافية وعلى ما آتيت يا ربنا، وعلى نعمة وحكمة، وعلى نعمة وحكمة، وعلى نعمة وحكمة، وعلى جمال، وعلى ما آتيت يا ربنا، وعلى ما وهبت يا ربنا. إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. أعجبك حسنهن، أعجبك حسنهن، أعجبك حسنهن، تعجبك وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، تعجبك أجسامهم. اطل يا ربنا هذا الحسد، اطل يا ربنا هذا الحسد، كاد أن يهلك الجسد، كاد أن يهلك الجسد، كاد أن يهلك الجسد. أثر على الوالد والولد، في الوالد وفي الولد، على الوالد والولد، على الوالد والولد، في الوالد وفي الولد، بين الوالد والولد، بين الوالد والولد، في الوالد للولد، وفي الولد للوالد. اطل يا ربنا هذا الحسد. ام يحسدون الناس، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا. اثر على القلب والصدر، اثر على القلب والصدر. اطل يا ربنا هذا الحسد الثقيل، الثقيل، الثقيل، اثقل الجسد. اطل يا ربنا هذا الحسد الثقيل في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس، في الرأس، على الدوخة والصداع وعلى الألم والوجع، وعلى الألم والوجع، وفي القفا وفي الظهر، وفي القفا وفي الظهر. الله أكبر. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. اللهم اطل هذا الحسد، اطل يا ربنا حسدا ثقيلا، اطل يا ربنا حسدا ثقيلا، في الله في الظهر. اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، في الظهر في الظهر. اللهم اطله يا ربنا، اطل يا ربنا هذا الحسد، اطل يا ربنا حسدا ثقيلا، اطل يا ربنا حسدا ثقيلا، اطل يا ربنا حسدا ثقيلا، اطل يا ربنا حسدا ثقيلا، اطل يا ربنا حسدا ثقيلا. اللهم اطل يا ربنا الحسد الثقيل، اطل يا ربنا حسدا ثقيلا. اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطله يا مولانا. اللهم اطل هذا الحسد الشديد، اللهم اطله يا ربنا. اللهم اطل اثر حسد ثقيل، ثقيل، ثقيل، ثقيل في الجسد، في الجسد، قويا عظيما شديدا، ثقيلا على الصدر والقلب، على الصدر، على الصدر، على الصدر، على الصدر، على ضيق الصدر والهم، والهم والغم، وعلى الكرب الشديد. ومعه عيون لامة، ومعه عيون لامة، ومعه عيون، عيون، عيون، عيون، عيون نظرت فأثرت، ومعه عيون لامة، ومعه عيون لامة أثرت، ومعه عيون، عيون، عيون، حاسدة، حاسدة، حاسدة، حاسدة، حاقدة، حاقدة، ومعجبة، ومعجبة. أطل يا ربنا أثرها، أطل يا ربنا أثر حسد، حسد ثقيل، ومعه العيون، ومعه العيون، ومعه أنفس خبيث، ومعه أنفس، أنفس خبيثة، أنفس خبيثة، نفس، نفس خبيثة، نفس خبيثة، نفس خبيثة في الجسد، في الجسد، في الجسد، نفس خبيثة مع حسد ثقيل، نفس، نفس ثقيلة، ثقيلة، خبيثة، خبيثة، ظالمة، ظالمة، طاغية، باغية. اللهم اطل أثرها يا ربنا، اطل يا ربنا أثرها في الرأس، في الرأس، في الرأس، على العقل، على الإدراك، على الفهم على الذهن في الدماغ وفي القلب وفي الصدر وفي القلب وفي الصدر وفي القلب وفي الصدر وفي البطن وفي القلب وفي الصدر وفي البطن وفي البطن وفي رحمها وفي القفاء وفي الظهر وفي القفاء وفي الظهر وفي اليدين والرجلين وفي اليدين والرجلين وفي اليدين والرجلين وفي الدم وفي الدم والعظم والمفصل. اللهم اطلي يا ربنا حسدا حسدا ثقيلا ثقيلا عظيما شديدا قويا. اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا. أطر يا ربنا هذا الحسد اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد اللهم أطر يا ربنا هذا الحسد ثقيلا قويا عظيما شديدا. اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا اللهم فكه يا ربنا اللهم أخرجه يا ربنا. الله أكبر. أم يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. فاطر يا ربنا هذا الحسد الثقيل من العقارب من العقارب من العقارب من العقارب من العقارب من العقارب والجيران ومن المعارف ومن المعارف ومن المعارف. اللهم اطر هذا الحسد اللهم اطر هذا الحسد اللهم اطر هذا الحسد اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا ثقيلا اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا شديدا وقويا عظيما وقديما. اللهم اطل هذا الحسد اللهم اطل هذا الحسد. يحسدون الناس على يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله. يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا ضيق الصدر اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا ضيق الصدر اللهم أطره يا ربنا اللهم أطره يا ربنا ويضيق صدري ويضيق صدري ولا ينطلق لساني. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله آتاهم اللهم فضله. اللهم اطل هذا الحسد الثقيل اطله يا ربنا ثقيلا على القلب ثقيلا على القلب والصدر ثقيلا على القلب والصدر. وسبب الجاثومة وسبب الجاثومة وسبب الجاثومة في المنام وسبب الضيق وسبب ضيق الصدر وسبب خوف خوف خوف خوف خوف شديدة خوف خوف خوف ورهب ورهبة شديدة ورعبة وروع وروع وروع في الصدر وفي الصدر. اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد اطله يا ربنا اطل الحسد الثقيل اللهم اطل هذا الحسد الثقيل كالجبل كالجبل كالجبل على الصدر كالجبل على الصدر كالجبل على الظهر كالجبل كالجبل كالجبل كالجبل على الظهر وعلى الصدر على الصدر وعلى الظهر. اللهم اطل هذا الحسد الثقيل اللهم اطله يا ربنا ثقيلا ثقيلا قويا شديدا عظيما. الله اكبر. اللهم اطله يا ربنا اللهم اطله يا ربنا اللهم اطل هذا الحسد اللهم اطل هذا الحسد اللهم اطله يا ربنا حسدا شديدا. اللهم اطره يا ربنا على العمل على العمل على الجمال والبهاء وعلى حسن جسم وقامة وعلى حسن جسم وقامة. اللهم اطل هذا الحسد اللهم اطل هذا الحسد اللهم اطره يا ربنا اللهم اطره يا ربنا. الله اكبر. يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله آتاهم الله من فضله. الله اكبر. يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله آتاهم الله من فضله. اللهم اطل هذا الحسد اللهم اطله يا ربنا اللهم اطل هذا الحسد اللهم اطل هذا الحسد اللهم اطل هذا الحسد الشديد اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد الشديد اللهم اطله يا ربنا يا قوي يا عظيم اللهم اطله يا ربنا اللهم اطل هذا الحسد اللهم احل يا ربنا هذه العقد اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد اللهم فك العقد يا ربنا اللهم اطلها يا ربنا اللهم اخرج الحسد يا ربنا اللهم اخرج الحسد يا ربنا اخرجه يا ربنا قيئا اخرجه يا ربنا غائطا وبولا ومع دورتها الشهريه ومن الاطراف ومن الاطراف ومع العرق ومع العراق. اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد اللهم اخرجه يا ربنا اللهم اطله يا ربنا. الله اكبر. اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد اللهم اطل هذا الحسد اللهم اطره يا واحد ويا صمد. اللهم اطره يا ربنا هذا الحسد. اللهم اطره يا ربنا قويا عظيما شديدا. اللهم اطره يا ربنا. سبب الدوخة والصداع، سبب آلاما في الجسد، أوجاعا وأسقاما. اللهم اطل هذا الحسد الشديد، اطله يا ربنا، اطله، اطله يا ربنا من الظهر، اطله يا ربنا، اطله يا ربنا، اطله يا ربنا، اطله يا ربنا. سبب السكر والضغط، اللهم اطله يا ربنا. سبب السكر والضغط، اللهم اطل هذا الحسد، اللهم اطل هذا الحسد الشديد. الله أكبر. اللهم اطل هذا الحسد. يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله من فضله. اطره يا ربنا صامتا، اطر يا ربنا هذا الحسد. اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد. اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد. اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد. اطر يا ربنا هذا الحسد الثقيل. اللهم اطر يا ربنا حسدا ثقيلا. اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد الثقيل، ثقيل ثقيل قوي، ثقيل ثقيل ثقيل ثقيل ثقيل ثقيل. كالجبل كالجبل على الجسد، كالجبل. اللهم اطر اثره يا ربنا. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا. عليك يا ربنا بشيطان الحسد، عليك يا ربنا بشيطان الحسد، عليك بشيطان الحسد، عليك به يا ربنا، عليك بشياطين، بشياطين الحسد في الجسد، في الجسد، في الرأس وفي الجسد. أثقل الجسد، أثقل الجسد بالحسد، أثقل الجسد بالحسد، بالحسد الثقيل العظيم، بالحسد الثقيل العظيم القوي الشديد القديم. اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا. اللهم يا ربنا حل عقده، اللهم فك مرابطه يا ربنا، اللهم حل عقده يا ربنا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ اللهم اطل هذا الحسد، اطله يا ربنا، اطله. حصل في وليمة، حصل في عزيمة. اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد الثقيل، اللهم اطل يا ربنا حسدا ثقيلا. اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد الثقيل، اللهم اطره يا ربنا، يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا على الجمال والكمال، على البهاء والنظارة، على الشياكة والأناقة، وعلى حسن جسم وقامة، وعلى العمل، وعلى الوظيفة، وعلى الوظيفة، وعلى الوظيفة. الله أكبر. اطر يا ربنا هذا الحسد على توفيق ونجاح وتقدم، اطر يا ربنا هذا الحسد على توفيق وعلى نجاح وتقدم. اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد قويا عظيما شديدا. اطله يا ربنا على الذرية، اطله يا ربنا بين الوالد والولد، اطله يا ربنا في الذرية، اطله يا ربنا على الذرية، اطله يا ربنا على الذرية، على صلاحهم، على توفيقهم، على نجاحهم. اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد الثقيل، اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد على الصبر الجميل، على الصبر الجميل، وعلى القوة، وعلى القوة، وعلى ما اتيت يا ربنا، وعلى ما اعطيت يا ربنا. اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد حسدا من عند حسدا من عند أنفسهم. أم يحسدون الناس، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله؟ أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله؟ آتاهم الله من فضله. الله أكبر. بل تحسدوننا. أطل حسد الجيران، أطل حسد الجيران، أطل يا ربنا حسد الجيران، أطل يا ربنا حسد الجيران، أطل يا ربنا حسد الأرحام، أطل يا ربنا حسد الأرحام، أطل يا ربنا حسد الأرحام، أطل يا ربنا حسد الأرحام، أطل يا ربنا حسد الجيران، أطل يا ربنا حسد الأقارب، أطل يا ربنا حسد الأقارب، أطل حسد الأقارب. الله أكبر. أطل يا ربنا حسد الأقارب، أطل يا ربنا حسد الأقارب، أطل يا ربنا حسد الأقارب، أطل يا ربنا حسد الجيران، أطل يا ربنا حسد الأقارب، أطل يا ربنا حسد الجيران، أطل يا ربنا حسدا ثقيلا من الجيران، من الجيران، من الأقارب، من الأقارب، ومن المعارف، ومن المعارف، ومن المعارف، من المعارف، من المعارف، من المعارف. المعارف، حصل يا ربنا هذا الحسد من المعارف من المعارف من المعارف. حسدوا حسدوا الوالدة والولد، حسدوا الوالدة الوالدة الوالدة والذرية والذرية والذرية والذرية. اللهم انقل هذا الحسد الشديد، اللهم انقله يا رب العالمين. سبب آلاما وأوجاعا وأسقاما، سبب السكر والضغط والآلام والأوجاع والضر. اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره يا ربنا. بسم الله بسم الله. اخرج يا شيطان الحسد، اخرج يا شيطان الحسد، اخرج لعنك بلعنة الله، اخرج لعنك بلعنة الله. سكنت الرأس، سكنت الجسد، ملكت الجسد، اخرج اخرج عدو الله ولية الله، اخرج اخرج يا شيطان، اخرج يا شيطان من ولية الرحمن، اخرج اخرج يا شيطان الحسد، اخرج بأمر الله الواحد الصمد، اخرج يا شيطان الحسد، اخرج يا شيطان الحسد، اخرج اخرج من الراس ومن سائر الجسد. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. اللهم ارمي يا ربنا، اللهم ارمي يا ربنا من كان على الحسد، اللهم ارميه يا ربنا، اللهم ارميه يا ربنا. سبب السكر والضغط والالام والاوجاع والاسقام، اللهم يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا. عليك بشيطان الحسد، عليك بشيطان الحسد، عليك به يا ربنا. ظالما باغيا باغيا متكبرا جبارا عنيدا، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد، وخاب كل جبار عنيد. الله اكبر بسم الله. وخاب كل جبار عنيد. عليك بشيطان الحسد يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا. عليك بشيطان الحسد الثقيل ثقيل ثقيل، اللهم اطل الحسد الثقيل ثقيل. اثقل الجسد اثقل الجسد اثقل الجسد اثقل جسد كالجبل كالجبل على الرأس على الرأس وعلى الصدر وعلى الصدر وعلى الصدر وعلى الصدر وفي البطن وفي البطن وفي البطن وفي البطن وفي البطن وفي القفا وفي القفا وفي الظهر وفي الظهر وفي الظهر وفي الظهر. عليك يا ربنا، عليك بالحاسد. اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطر هذا الحسد الثقيل، اللهم اطر يا رب هذا الحسد الثقيل. كالجبل كالجبل كالجبل كالجبل، اللهم انصفه يا ربنا، اللهم انصف هذا الحسد، اللهم انصفه يا ربنا واخرجه، اللهم انصفه واخرجه يا ربنا يا واحد يا صمد، اللهم انصفه واخرجه يا ربنا يا واحد يا صمد. يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين. اللهم يا ربنا، اللهم انصف هذا الحسد يا ربنا نصفا نصفا. بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم انصفه يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطر هذا الحسد، اللهم اطر هذا الحسد من الوالد والولد، اللهم اطر هذا الحسد من الحاضر والغائب يا ربنا، اللهم اطر هذا الحسد، اللهم اطر هذا الحسد، اللهم اطر هذا الحسد، اللهم اطر هذا الحسد، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره على الضر، اللهم اطره يا ربنا على الضر، على الضر وعلى الشر، على الضر وعلى الشر، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا. موروثا موروثا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطر هذا الحسد الثقيل، اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد الثقيل، اللهم اطره يا ربنا. في القلب وفي الصدر في الظهر في البطن وفي رحمها يا ربنا، في اليدين وفي اليدين وفي اليدين وفي اليدين وفي اليدين وفي اليدين وفي الرجلين وفي الرجلين. اللهم اطر هذا الحسد الثقيل، اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد الثقيل، اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد الثقيل، اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد الثقيل، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا. شد الجسد شد الجسد، اثقل الجسد اتعب الجسد ارهق الجسد، اذهب النوم اذهب النوم، وعلى الخمول والكسل وعلى الخمول والكسل، وعلى احلام مفزعه وعلى احلام احلام احلام وعلى احلام احلام وعلى احلام مخيفه مخيفه مروعه مروعه مفزعه. اللهم اطل اثرها يا ربنا، اللهم اطل اثرها يا ربنا. بسم الله بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي. اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطر هذا الحسد الثقيل، اللهم اطره يا ربنا ثقيلا كالجبل، كالجبل، كالجبل. اللهم انصفه يا ربنا كالجبل، اللهم انصفه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطر اثاره، اللهم اطر اثاره، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطر هذا الحسد، اللهم اذهب عرضه، اللهم اذهب مرضه، اللهم يا ربنا اخرج يا ربنا اثاره، اخرج يا ربنا اثاره. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. ونزعنا ما في صدورهم، انزع يا ربنا هذا الحسد، نزع، انزع يا ربنا هذا الحسد، انزع يا ربنا آثاره، انزع يا ربنا أمراضه، انزع يا ربنا أمراضه وآثاره وأسقامه يا ربنا من الرأس، يا ربنا من قفايا الظهر، يا ربنا ومن الصدر، يا ربنا ومن البطن، ومن اليدين والرجلين، ومن الدم والعظم والمفصل. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. بطل ما كانوا يعملون. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أم يحسدون الناس، أم يحسدون الناس، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، أم يحسدون الناس، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. اللهم اطره يا ربنا ثقيلا ثقيلا ثقيلا على الرأس وفي الجسد وفي الجسد. اللهم اطره، اللهم اطره، اللهم اطره، اللهم اطره، اللهم اطره قوي عظيم شديد. اللهم اطر هذا الحسد، اللهم اطر هذا الحسد، اللهم اطر هذا الحسد، اللهم اطره يا ربنا ينبع في الجسد، ينبض ينبض ينبض ينبض ينفض ينفض ينفض في الجسد. اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا قويا عظيما شديدا. اللهم اطره، اللهم اطر اثاره، اللهم احل عقده، اللهم احل عقده يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله. احل يا ربنا عقد عقد الحسد، احل يا ربنا عقد الحسد، احل يا ربنا عقد الحسد الثقيل، احل يا ربنا عقد الحسد، احل يا ربنا عقد الحسد، احل يا ربنا عقد الحسد، اللهم احل يا ربنا عقد الحسد، اللهم احل يا ربنا عقد الحسد، اللهم احل يا ربنا عقد الحسد، اللهم احل يا ربنا عقد الحسد، اللهم احل يا ربنا عقد الحسد، اللهم احل يا ربنا عقد الحسد، اللهم احل يا ربنا عقد الحسد، اللهم احل يا ربنا عقد الحسد، اللهم احل يا ربنا عقد الحسد، وعليك يا ربنا بشيطان الحسد، وعليك يا ربنا بشيطان الحسد، وعليك يا ربنا بشيطان الحسد، وعليك يا ربنا بشيطان الحسد، وعليك يا ربنا بشيطان الحسد، وعليك يا ربنا بشيطان الحسد، وعليك يا ربنا بشيطان الحسد، وعليك يا ربنا بشيطان الحسد. اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا قديما، قديما سكن الراس والجسد، قديما سكن الراس، سكن الرأس والجسد، قديما قديما قد عاف عليه الزمن، قديما قديما قديما قديما في الجسد، قديما قديما قديما قديما قديما عليك به، عليك به قديما قديما مفسدا مفسدا عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا قد أفسد قد أفسد. اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك بشيطان الحسد، اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد الثقيل، اللهم اطره يا ربنا ثقيلا كالجبل، اللهم اطره يا ربنا، اللهم انصفه يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا، اللهم اخرجه يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله. بطل بأمر الله وقوته وقدرته. الله اكبر الله اكبر الله أكبر الله أكبر. اخرج اخرج اخرج منها مذءوما مدحورا. اللهم اخرج الحسد يا ربنا وشيطانه، اخرج يا ربنا الحسد وشيطانه، اخرج يا حسد، اخرج بأمر الله، اخرج بقوة الله، اخرج بقدرة الله. اللهم اخرج الحسد، اللهم اخرج الحسد، اللهم اخرج الحسد، اللهم اخرج الحسد، اللهم اخرج الحسد، اللهم اخرج الحسد، اللهم اخرج الحسد، اللهم اخرج الحسد، اللهم اخرج الحسد، اللهم اخرج الحسد، اللهم اخرج الحسد، اللهم اخرج يا واحد يا صمد، اللهم اخرج الحسد، أفسد الجسد. اللهم اغفره يا ربنا الإرهاق والتعب وعلى النكد وعلى النكد وعلى الضيق وعلى الضيق وعلى الضنك وعلى الضنك. اللهم اخرج الحسد, اللهم اطل الحسد, اللهم اخرجه يا ربنا, اللهم اخرجه يا ربنا, اللهم اخرجه يا ربنا, اللهم اخرجه يا ربنا, اللهم اخرج الحسد. بسم الله بسم الله. اثر على النور, اثر على النور, اثر على النور, اثر على النور, اثر على النور. سبب قلقا قلقا وعرقا قلقا وعرقا وتفكيرا وتفكيرا وتفكيرا سلبيا وشرودا في الذهن وشرودا في الذهن. اثر على الدماغ, اللهم اطل هذا الحسد الثقيل ثقيل. اثر على الدماغ, أثر على الدماغ, أثر على الدماغ, أثر على الدماغ, أثر على الدماغ, أثر على الدماغ. اللهم أطل هذا الحسد الشديد, أثر على الدماغ, أثر على الدماغ. سبب وسوسة وسوسة, سبب وسوسة وسوسة وسوسة ووسوسة ووسوسة وآلاما وأحزانا وأفقاما وضيقا وضيقا وهما وغما وكربا شديدا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله. اللهم اطل يا ربنا الحسد الثقيل, اللهم اطل يا ربنا حسدا ثقيلا ثقيلا كالجبل كالجبل كالجبل كالجبل في الجسد كالجبل على الجسد كالجبل على الجسد. اللهم اطل اثره, اللهم اطل اثره, اللهم اطل اثره. بسم الله. ان الله سيبطله, ان الله سيبطله, ان الله سيبطله, ان الله سيبطله, ان الله سيبطله, ان الله قادر, ان الله قوي, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن ذلك على الله يسير. اللهم اطل يا ربنا الحسد, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله سيبطله, إن الله قادر. اللهم اطل يا ربنا الحسد, يا ربنا يا واحد يا صمد. اللهم اطله يا ربنا, اطل يا ربنا الحسد, أطر يا ربنا الحسد, اللهم أطر يا ربنا الحسد, اللهم أطر يا ربنا الحسد, اللهم أطره يا ربنا ثقيلا أثقل الجسد. اللهم أطره يا ربنا يا واحد يا صمد. الله أكبر. اللهم أطر يا ربنا الحسد, أثر على النور, أثر على النور. سبب القلق والأرق والأرق والأرق والأرق والتفكير السلبي. سبب خوف خوف, سبب الخوف الخوف الخوف, سبب خوفا خوفا وفزعا وفزعا وفزعا وهما وكربا وكربا شديدا وكربا شديدا. اللهم اطل, اللهم اطل يا ربنا. قديم قديم في الجسد, قديم قديم قديم قديم وموروث موروث. اللهم اطل يا ربنا حسدا موروثا حسدا موروثا حسدا موروثا حسدا موروثا حسدا. اللهم اطل يا ربنا حسدا حسدا حسدا في البيت في البيت اصابهم في البيت اصابهم في البيت اصابهم في البيت. حسد شديد وعيون على الجمال والكمال والبهاء والنظاره والشياكه والنظافه والنظافه والترتيب والترتيب. اللهم اطل يا ربنا اثر حسد حسد حسد شديد وعيون وعيون على حسن جسم وقامه على الجمال والبهاء والنظاره والشياكه والاناقه والرشاقه. اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد, اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد قوي وعظيم وشديد وشديد. اللهم اطله ثقيل ثقيل ثقيل ثقيل ثقيل كالجبل كالجبل كالجبل. اللهم اطله, اللهم اطله على الجمال والبهاء والنظاره والشياكه. اللهم اطله يا ربنا ثقيلا على على على الساعدين على الساعدين وعلى اليدين. ثقيل ثقيل ثقيل. اللهم اطل هذا الحسد, اللهم اطله يا ربنا على النظافه والنزاهه وعلى وعلى حسن شغلها في البيت في البيت وعلى حسن شغلها وطبخها وطبخها وطبخها وطبخها وطبخها وعلى حسن شغلها وطبخها وعلى الأمانة وعلى الأمانة وعلى الأمانة وعلى الأمانة. اللهم اطل هذا الحسد الشديد, اللهم اطله يا ربنا, اللهم اطل هذا الحسد الثقيل ثقيل. اللهم اطله يا ربنا على الدين والاستقامة على الدين والاستقامة وعلى القوة الحيوية والنشاط وعلى القوة الحيوية والنشاط وعلى القوة الحيوية والنشاط. اللهم اطل هذا الحسد الشديد الثقيل, اللهم اطل هذا الحسد الثقيل ثقيل ثقيل على الذرية على الذرية. حسد على الذرية على الذرية على الذرية على الذرية على جمالهم وكمالهم وبهائهم وعلى حسن أجسامهم وعلى قوتهم وعلى صلاحهم وعلى صلاحهم على الصبر الجميل. اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد, اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد, اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد الثقيل، اللهم اطله يا رب العالمين، اللهم اطله يا رب العالمين، اللهم اطله يا رب العالمين، اللهم اطله يا رب العالمين، اللهم اطل هذا الحسد الثقيل، اللهم اطله يا ربنا فيهم، في الأمي في الأمي وفي الأولاد، اللهم اطله في الأمي وفي الأولاد، اللهم اطله يا ربنا، اللهم اطل هذا الحسد الثقيل، اللهم اطله يا رب العالمين، اللهم اطله يا رب العالمين، اللهم اطله يا رب العالمين، اللهم اطله يا رب العالمين، اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد الثقيل، اللهم اطله يا رب العالمين، اللهم تول أمرهم يا ربنا، اللهم اطل هذا الحسد، اللهم اخرجه يا ربنا من الرأس ومن سائر الجسد، اللهم اطله يا ربنا واخرجه من القلب، من القلب ومن الصدر، من الصدر يا ربنا ومن الظهر، من الظهر، من الظهر، من أعلاه، من أوسطه، من أسفله، اللهم اطل هذا الحسد، اللهم اطل هذا الحسد الثقيل كالجبل كالجبل، اللهم اطله واخرجه يا رب العالمين، اللهم اطله واخرجه يا رب العالمين، اللهم اطله واخرجه يا رب العالمين، اللهم اطله واخرجه يا رب العالمين، اللهم اطله واخرجه يا رب العالمين، من الظهر، من الظهر، من الظهر، من الظهر، من الظهر، من الظهر، من الظهر، كالجبل كالجبل، اللهم اطله يا رب العالمين، اللهم اخرجه يا رب العالمين، اللهم اطله يا رب العالمين، بسم الله، بسم الله يرقيكم من حسد، حسد ثقيل، ثقيل قوي عظيم شديد، اللهم اطله يا ربنا كالجبل، كل جبلي على الظهر، كل جبلي على الظهر، كل جبلي على الظهر، أثر، أثر على المشي والحركة، أثر على المشي والحركة، اللهم اطله كل جبل، كل جبلي على الصدر، أثر على التنفس، أثر، سبب اختناقة، اختناقة، اختناقة، سبب اختناقة، سبب اختناقة، وضيقا في النفس، وضيقا في النفس، وضيقا في النفس، اللهم اطل هذا الحسد الثقيل، اللهم اطله كل جبل، كل جبل، كل جبل، على الرأس، على الرأس، على الرأس، سبب دوخة وصداعا، وصداعا شديدا وألما، اللهم اطله ثقيلا، ثقيلا في الدم، في الدم، في الدم، سبب الضغط في الدم، سبب الضغط، الضغط، الضغط في الدم، اللهم اطل أثره يا ربنا، اللهم اطل أثره يا ربنا، اللهم اطل أثره في البطن، في البطن، أفسد البطن، أفسد البطن، أفسد البطن، أفسد البطن، على الإنفاق وعلى الإسهال وعلى التلبكات وعلى الآلام وعلى وعلى وعلى ورم وعلى سقم وعلى ضر وعلى ورم وعلى وعلى وعلى عقدة خبيثة وعلى عقدة خبيثة وعلى عقدة قوية متينة متينة كالجبل كالجبل ثقيلة عقدة حسدية حسدية حسدية حسدية حسدية في رأس المعدة في رأس المعدة في رأس المعدة دخلت مع لقمة دخلت مع جرعة دخلت دخلت دخلت كالسهم كالسهم مع عين حاسدة مع نفس حسودة حقودة مع نفس خبيثة مع عين عين ونظرة حاسدة حاسدة مع عين عين عين ونظرة حاسدة حاسدة اللهم اطل أثرها اللهم اطل أثرها اللهم اطل أثرها في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن في البطن أفسدت أفسدت البطن أفسدت الأعضاء أفسدت أعضاء البطن أفسدت البنكرياس والكبد والطحال والمعدة والمريء أفسدت أفسدت الكليتين والحالبين والمثانة سببت الحفا أفسدت سببت تكيسات تكيسات في المبايض أفسدت المبيضين المبيضين ورحمها أفسدت أفسدت الظهر كادت أن تكسر الفقرات كادت أن تكسر الفقرات سببت يبوسة سببت يبوسة في الجسد سببت يبوسة وحرارة وحرارة شديدة وبرودة وبرودة شديدة اللهم اطل أثر حسد حسد ثقيل اللهم اطل أثر حسد حسد ثقيل في الجسد اللهم اطل أثره اللهم اطل أثره يا ربنا اللهم اطل أثره يا ربنا سبب خمولا وكسلا سبب آلاما وأوجاعا وأسقاما سبب سبب نفسية نفسية نفسية سبب نفسية نفسية نفسية سبب كدرة كدرة وضيقا وضيقا سبب نفسية نفسية نفسية سبب نفسية نفسية نفسية سبب ضيق الصدر والهم والغم والكرب والضيق والبكاء بدون سبب والبكاء سبب البكاء البكاء البكاء والحزن والضيق والضيق الشديد ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري ويضيق صدري اللهم اغفر هذا الحسد الثقيل اللهم اغفره يا ربنا ثقيلا ثقيلا قويا عظيما متشبها متشعبا في الجسد كشبكة الصيد في الجسد اللهم اطله يا ربنا اطل اثاره اللهم يا ربنا اخرج هذا الحسد اخرجه يا ربنا قيئا وغائطا وبولا ومع دورتها اللهم اخرجه يا ربنا ريحا ودشاء اللهم اخرجه يا ربنا اللهم اخرجه يا ربنا اللهم اخرجه من الاطراف اخرجه يا ربنا مع العرق اخرجه يا ربنا من الاطراف من الاطراف يا ربنا يا ربنا من منابت الشعر من منابت الشعر من منابت الشعر ومن مرسام الجلد الله اكبر بسم الله بسم الله بسم الله هم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، بل تحسدوننا، بل تحسدوننا. ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد. اللهم اطره يا ربنا من الوالد والولد، اللهم اطره من على العقل، على العقل الرزيل والفكر السديد. اللهم اطل هذا الحسد الشديد على الفهم، على الفهم السريع وعلى الذاكرة القوية وعلى التوفيق وعلى راتب شهري. اللهم اطل هذا الحسد، اللهم اطل هذا الحسد على الوظيفة، على الوظيفة، على التوفيق والنجاح والتقدم. اللهم اطل هذا الحسد حسدا عظيما ثقيلا صارفا، صارفا للزواج، صارفا للزواج، صارفا للزواج، طاردا للخطاب، طاردا للخطاب، ويسبب الطلاق والشقاق وعدم الوفاق والنفرة الشديدة بين أفراد العائلة، ويؤثر بعدم الإنجاب، ويؤثر على المنويات لها، ويؤثر على البويضات لها بعدم الإنجاب. اللهم اطر هذا الحسد الثقيل، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطر هذا الحسد، حسد ثقيل، اللهم اطره، اللهم اطره، اللهم اطره، اللهم اطره، اللهم اطره، اللهم اطر هذا الحسد الثقيل. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. اللهم اطر هذا الحسد الثقيل، اللهم اطر يا ربنا حسدا ثقيلا. كل جبل، كل جبل، كل جبل في الجسد، كل جبل على الجسد، كل جبل، كل جبل، كل جبل على الحظ والنصيب، على الرزق، على الرزق، على الرزق، يمنعه، يمنعه، يمنعه، يصرفه، يصرفه، يصرفه، يرفضه، يحجبه، يحجبه، يحجزه، يحجزه. الله أكبر، بسم الله. لم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد، اللهم اطل هذا الحسد، سبب نفرة شديدة، سبب نفرة وفرقة، وفرقة واختلافا وشقاقا وتنازعا بين أفراد العائلة، بين أفراد العائلة. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، أم يحسدون الناس، يحسدون الناس، يحسدون الناس، يحسدون الناس، يحسدون الناس، يحسدون الناس، يحسدون الناس، أم يحسدون الناس، يحسدون الناس، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله، آتاهم الله من فضله. اللهم يا ربنا أطل هذا الحسد، اللهم أطله يا واحد ويا صمد، اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد، يا ربنا يا واحد ويا صمد، اللهم أطل هذا الحسد، اللهم أطله، اللهم أطله يا ربنا، اللهم أطل هذا الحسد الثقيل. كل جبل، كل جبل، كل جبل، يا ينسفها ربي نسفها. يا ربنا، يا ربنا، ارمي يا ربنا الشيطان الحسد، اللهم ارمي يا ربنا الشيطان الحسد. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ولكن الله رمى. اللهم ارمي يا ربنا شيطان الحسد، اللهم ارميه يا ربنا في مقاتله، ارميه يا ربنا في مقاتله، اللهم انزعه يا ربنا من الجسد، اللهم انزع الحسد يا ربنا وشيطان الحسد، يا ربنا افسد الجسد، اللهم اخرجه يا ربنا من الراس والجسد، اللهم اخرجه يا ربنا على الحظ والنصيب، اللهم اخرجه يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا يا واحد يا صمد. الله اكبر. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، اللهم أطل هذا الحسد، اللهم أطل هذا الحسد على حسن جسم وقامة، على حسن جسم وقامة، وعلى الرياضة والأناقة والرشاقة والرشاقة. اللهم أطل هذا الحسد على النظافة، على النظافة، على النظافة، وعلى طيبة، على طيبة القلب، وعلى طيبة القلب، وعلى البسطة، وعلى البسطة، وعلى النفع، وعلى النفع، وعلى الرفعة، وعلى الرفعة. اللهم أطل هذا الحسد الشديد، اللهم أطل يا رب هذا الحسد الثقيل، الثقيل، الثقيل، الثقيل، اللهم أطله يا رب العالمين، اللهم أطل هذا الحسد الثقيل، اللهم أطله يا ربنا، اللهم اطره يا ربنا احاط بالجسد، اثر على العقل والادراك. اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطر هذا الحسد، اللهم اطر هذا الحسد، اللهم اطره يا ربنا حسدا على الاخلاق، على الاخلاق، على الاخلاق، على الاخلاق، وعلى الارزاق، وعلى الارزاق، وعلى الارزاق. اللهم اطر يا ربنا هذا الحسد الثقيل، اللهم اطره يا ربنا، اللهم اطر هذا الحسد، اللهم اطر هذا الحسد، اللهم اطره على الجمال والبهاء والنظاره، وعلى حسن جسم وقامة. اللهم اطلوا على الحظ الطيب، على الحظ، على الحظ، على حظ كان، على حظ كان، طيبا مرفوعا، طيبا مباركا. اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد الثقيل، اللهم اطل هذا الحسد الثقيل، اللهم اطل هذا الحسد الثقيل، اللهم اطله يا رب العالمين. بسم الله، بسم الله. أم يحسدون الناس، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، اجتباه، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله، اصطفاه،

وألف بين قلوبهم فألف بين قلوبكم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم وألف بين قلوبهم. أطل يا ربنا هذا الحسد على التأليف فيما بينهم على التأليف فيما بينهم وعلى محبة فيما بينهم وعلى معزة فيما بينهم وعلى تقدير فيما بينهم وعلى إجلال فيما بينهم. اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد الشديد عليه حسدا ثقيلا. اللهم أطل هذا الحسد الثقيل على ألفة فيما بينهم على محبة فيما بينهم. اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد. اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد. أم يحسدون الناس فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله. اللهم اطل هذا الحسد الثقيل. اللهم اطله يا ربنا. اللهم اطل هذا الحسد الثقيل على العلم على العلم حسدا على العلم على العلم على العلم على العلم على العلم على المعلومات على الثقافة على الثقافة على الثقافة على العلم على العلم على الثقافة. اللهم اطل هذا الحسد. اللهم اطل هذا الحسد. اللهم اطل هذا الحسد. اللهم اطله يا واحد ويا صمد. اللهم اطله يا واحد ويا صمد. اللهم اطره يا واحد ويا صمد. اللهم اطره يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. الله اكبر. يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله اتاهم الله من فضله يحسدون الناس يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله اتاهم الله من فضله. اللهم اطل هذا الحسد. اللهم اطره يا واحد ويا صمد. بسم الله بسم الله فتبارك الله رب العالمين فتبارك الله أحسن الخالقين فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله فتبارك الله. أطل يا ربنا هذا الحسد. أطل يا ربنا هذا الحسد الثقيل. اللهم أطل يا ربنا هذا الحسد الثقيل. اللهم أطله يا رب العالمين. اللهم أطله يا ربنا من الزوج والزوجة. اللهم أطله يا ربنا من الوالد والولد. اللهم أطله يا ربنا من الذرية. اللهم أطله يا ربنا هذا الحسد الثقيل. اللهم أطله يا ربنا أطله يا ربنا ثقيلا قويا عظيما شديدا. اللهم أطله يا ربنا ربط. اللهم أطل هذا الحسد. اللهم أطل هذا الحسد الثقيل ثقيل ثقيل ثقيل. اللهم أطل هذا الحسد الثقيل. اللهم أطله يا رب العالمين قويا عظيما شديدا. اللهم أطله. اللهم أطله. اللهم أطله. قديم قد عاف عليه الزمن قديما قد عاف عليه الزمن قديما قد عاف عليه الزمن قديما حسدا شديدا قديما قديما قديما قديما. اللهم أطله يا رب العالمين. اللهم أطل هذا الحسد الشديد. اللهم أطل هذا الحسد الثقيل ثقيل ثقيل ثقيل ثقيل على الكتفين على الكتفين على الكتفين كالجبل على الكتفين ثقيلة ثقيلة ثقيلة وسط الظهر وسط الظهر أسفل الظهر ثقيلة ثقيلة ثقيلة ثقيلة في الأرداف في الأرداف. حسد حسد على الأرداف حسدا شديدا ثقيلا ثقيلا حسدا ثقيلا على الأرداف على الأرداف كالجبل كالجبل على الظهر على الظهر على الظهر. اللهم اطل هذا الحسد. اللهم اطله يا واحد ويا صمد. اللهم اطل هذا الحسد الثقيل. اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد الثقيل. اللهم اطل يا ربنا هذا الحسد الثقيل. اطله يا رب العالمين أطله يا رب العالمين. اللهم أطله يا رب العالمين. اللهم أطله يا رب العالمين. بسم الله بسم الله بسم الله. الآن خفف الله عنكم. الآن خفف الله عنكم. الآن خفف الله عنكم. اللهم خفف عنهم يا ربنا. اللهم أطل هذا الحسد يا ربنا. خفف عنهم يا ربنا. اللهم أخرجه يا ربنا. اللهم أطله يا ربنا. اللهم أطله يا ربنا. اللهم أطله يا ربنا. اللهم أطله يا ربنا. اللهم أطله يا ربنا. اللهم اطره يا ربنا. اللهم اطره يا ربنا. اللهم اطره يا ربنا. اللهم اطره يا ربنا. اللهم اطره يا ربنا. اللهم اطره يا ربنا. اللهم اطر هذا الحسد. اللهم اطر هذا الحسد. اللهم اطر هذا الحسد الثقيل. اللهم اطره. اللهم اطره يا ربنا. اللهم اطره يا ربنا. اللهم اطره يا ربنا. اللهم اطره يا ربنا. اللهم اطره. اللهم اطره من القلب والصدر والبطن والفرج. اللهم اطره يا ربنا من رحمها. اللهم اطره يا ربنا من الرأس من العقل والإدراك والذهن والدماغ والمخ. اللهم اطره من الفكر والذهن. اللهم اطره من السمع والبصر. اللهم اطره من إشارات المخ. اللهم اطره هذا الحسد الثقيل يا ربنا من العنق ومن الرقبة. اللهم اطره هذا الحسد الثقيل يا رب العالمين من القفا والظهر من القفا والظهر. اللهم اطره هذا الحسد الثقيل من الدم من الدم من الدم من الدم من الدم والعظم والمفصل. اللهم اطره هذا الحسد الثقيل من الدم من الدم من الدم والعظم والمفصل. اللهم اطره هذا الحسد الثقيل. اللهم اطره هذا الحسد الثقيل من الدم من الدم من الدم والعظم والمفصل. اللهم اطل هذا الحسد الثقيل. اللهم اطل يا رب هذا الحسد الثقيل. اللهم اطل هذا الحسد الثقيل ثقيلة ثقيلة كالجبل كالجبل على الجسد كالجبل ربط عقده. اللهم اطل اثره بسم الله اللهم انصفه يا ربنا، اللهم انصفه يا ربنا هذا الحسد كالجبل كالجبل. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. الآن ينسف بأمرك يا ربنا، الآن الآن يسهر بأمرك يا ربنا، الآن يبطل بأمرك يا ربنا، الآن يخرج بأمرك يا ربنا من الأطراف من الأطراف وقيئة وغائطا وبولا ومع دورتها الشهرية يا ربنا، مسامي الجلد يا ربنا، منابس الشعر يا ربنا، يا ربنا وجشاء يا ربنا وريحة يا ربنا وعرق. بسم الله بسم الله الله أكبر الله أكبر. بسم الله بسم الله. أم يحسدون الناس، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس، يحسدون الناس على ما آتاهم الله، آتاهم الله من فضله، آتاهم الله من فضله. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله فتبارك الله. بسم الله بسم الله بسم الله فتبارك الله فتبارك الله. بسم الله بسم الله فتبارك الله فتبارك الله وبطل ما كانوا يعملون. اللهم أطر أثر نفس نفس نفس نفس نفس نفس نفس حسودة حسودة حسودة حسودة حسودة حسودة حسودة حسدا ثقيلا عظيما شديدا. اللهم أطره يا ربنا، اللهم أخرجها نفس نفس مع حسد، اللهم أخرجها نفس نفس نفس نفس مع حسد، اللهم أخرجها اللهم أخرجها اللهم أخرجها. خذي يا نفس الخبيثة حسودة، أخرجي أخرجي بأمر الله، خذي خذي خذي خذي خذي خذي يا نفسها، أخرجي يا نفس الحسودة حسودة، أخرجي أخرجي أخرجي من الوالد والولد، أخرجي من الأم وأولادها، أخرجي بأمر الله، أخرجي أخرجي أخرجي. اللهم أطل هذا الحسد يا ربنا. بسم الله فتبارك الله فتبارك الله رب العالمين. يحسدون الناس، يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله، آتاهم الله آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس يحسدون الناس على ما آتاهم الله، آتاهم الله آتاهم الله من فضله، يحسدون الناس يحسدون الناس. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله اللهم أطره يا ربنا، اللهم أطره اللهم أطره الحسد الثقيل. بسم الله بسم الله بسم الله. الآن خفف الله عنكم، خفف الله عنكم الآن الآن الآن الآن يا ربنا يا رحمن، الآن يا ربنا يا رحمن، الآن الآن خفف الله عنكم، خفف الله عنكم. بسم الله بطل بطل بطل بطل. اخرج اخرج منها، اخرج فخرج منها، اخرج فخرج منها، فخرج منها فخرج منها، اخرج منها مذءوما مدحورا، اخرج اخرج فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها فخرج منها. اللهم اخرج البلاء والاعداء يا رب الارض والسماء، اللهم اخرج الحسد، اللهم اخرج الحسد، اللهم اخرج الحسد، اللهم اخرج العين، اللهم اخرج النظره، اللهم اخرج الحاسد، اللهم اخرج الحسد. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. الله اكبر. بسم الله اللهم اخرج الحسد، اللهم اخرج الحسد الثقيل، اللهم اخرجه يا رب العالمين، اللهم اخرج هذا الحسد، اللهم اخرجه اثقل الجسد، اللهم اخرجه اثقل العقل والعقل والمخ، اللهم اخرجه يا ربنا اثقل، له عقد له عقد ثقيله قويا، اثقل الصدر الصدر الصدر الصدر، اثقل الصدر، اثقل القلب، اثقل المعده المعده المعده المعده، نفخ البطن نفخ البطن وعقد فيها العقد. اللهم يا ربنا اطل هذا الحسد، اللهم اطله يا ربنا يا واحد يا صمد يا ربنا يا ربنا. بسم الله بسم الله بسم الله وبالله إلى الله وفي الله وعلى الله. بسم الله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللهم اشفهم بالشافية، وكفهم بالكافية يا ربنا، وكفهم بالواقية، وافتح لي ولهم بالفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الم